الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومه. يقول الجيلاني، هاي جيلان في إيران. نعم طيب. في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشاربردي، حسن الشاربردي، نعم، إلى أن قال: قوله المجرورات. وصلنا أن قرأنا مباحث المرفوعات والمنصوبات، وصلنا إلى مباحث المجرورات. المجرورات في بعض يعبر المخفوضات، والخفض والجر بمعنى شيء، بمعنى واحد. نعم. قال رحمه الله: أي هذا باب المجرورات. يقول التقدير لما قال المجرورات، أي هذا باب المجرورات، فحذف هذا الذي هو المبتدأ، وحذف الخبر الذي هو بابه، وأقيم، والمجرورات مضاف إليه، أقيم مقام الخبر. يعني فكما أن الخبر مرفوع والمضاف إليه طبعا مجرور، لكن إذا حذف المضاف يقام المضاف إليه مقامه في الإعراب، فيعرب إعراب المضاف. المجرورات، أي هذا باب المجرورات، هكذا التقدير. نعم. وهي جمع المجرور. وهي المجرورات جمع مجرور، المجرور مجرورات، مجرور مجرورات. نعم. وهو ما اشتمل على، وهو يعني المجرور، هو هكذا إيش عرفه؟ قال المجرورات وهي، ولا وهو؟ وهو. قال هذا باب، قال المجرورات وهو ما اشتمل. طيب قد يقول قائل كيف؟ قال المجرورات وهو، المجرورات جمع وهو مفرد. المفروض يقول، المفروض يقول إيش؟ وهي جمع مؤنث، المفروض يقول وهي، لكنه أجاب قال وهو ليس عائدا على المجرورات على الجمع، وإنما هو عائد على المجرور الذي هو مفرد المجرورات، أو المفهوم من المجرورات، أو واحد المجرورات. المجرورات وهو يعني المجرور هكذا، وليس المجرورات. ما اشتمل يعني ما اتصف، اشتمل على علم الإضافة، على علامة الإضافة. علامة الإضافة إيش؟ الجر، الجر. نعم. وهو ما اشتمل على علم المضاف إليه وهو الجر. علمي ولا علام؟ لا علم، علم، علم بمعنى علامة. قال في التاريخ شيخنا: والأولى أن يقول على علم الإضافة. ثم علم، هو قال شو اسمه، وهو ما اشتلم على علم، على علم المضاف إليه. نعم. إيه نعم، يعني لأنه المفروض يقول لأنه في عندنا علم، على عالم، عالم الفاعلية والمفعولية، وعالم المفعولية وعالم الإضافة، هكذا ما هكذا عبر، تقدم معنا المرفوعات وما اشتمل على عالم الفاعلية، تقدم المنصوبات وهو ما اشتمل على عالم المفعولية. المفروض يقول هنا المجرورات هو مشتمل على علم الإضافة، الإضافة طبعا إضافة مصدر، أضاف يضيف أضاف، ولا يقول مشتمل على علم المضاف إليه، على علم الإضافة أقصر وأحسن. يعني كما فعل في المرفوعات والمنصوبات، هناك قال في المرفوع مشتمل على علم الفاعلية، ثم قال على علم اشتمل على علم المفعولية، يقول ما اشتمل على علم الإضافة. وهو الجر، وهو علم، علم الإضافة، ما هو علم، أو علم المضاف إليه كما عبر هو، أو علم الجر، يعني الجر على، أو الجر علامة على كون الشيء مضاف، مضاف إليه، مضاف إليه. والمضاف إليه طبعا مجرور إما بالمضاف على رأي، أو مجرور بحرف جر مقدر. فإذا قلت غلام زيد، زيد مضاف إليه ومجرور، لكن ما الذي جرى زيد زيد ما الذي جرى زيدا؟ إما الإضافة أو عفوا إلا الأم، إما المضاف غلام هو الذي جر زيد، وإما حرف الجر المقدر، لأن التقدير هذا غلام أو غلام لزيد، غلام لزيد، ثم حذف اللام وهكذا أخرج غلام زيد. فالجر في الواقع لحرف الجر لا للمضاف. منهم من قال الجر يكون بالإضافة، بالإضافة لا بحرف الجر ولا بالمضاف، وإنما هو الإضافة هي التي الإضافة، مثل الابتداء هو الذي رفع المبتدأ والخبر، يعني علامة معنوية، ولكن هذا ضعيف. قال السيوطي في الألفية ألفيته والجر بالحرف أو الإضافة واردد على من زعموا خلافه. الحاصل أن المضاف إليه علامته الجر، سواء قلنا الجر يكون بالمضاف أو بحرف جر مقدر. طبعا حرف جر مقدر هذا يعني ما ذهب إليه ابن مالك في ألفيته، نعم، أن المجرور المضاف إليه مجرور بحرف جر مقدر. وحرف الجر إما أن يكون اللام، وإما أن يكون في، وإما أن يكون من، حسب المعنى. فإذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف، مثل نقول باب خشب، الخشب جنس للباب لأنه معمول منه، فيكون التقدير من باب من خشب، أو خاتم فضة، خاتم من فضة. وإذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف فيقدر الجار إيش؟ فيه، لفظ فيه، كقوله تعالى بل مكر الليل، أي مكر في الليل، في الليل. وإذا لم يكن المضاف إليه ظرفا للمضاف ولم يكن أيضا جنسا للمضاف، المضاف له الجنس وله ظرف، تكون الإضافة على تقدير اللام، كقولنا مثلا غلام زيد وكتاب عمرو، يعني غلام لزيد وكتاب لعمرو. طيب، قال رحمه الله والمجرورات على ضربين، مجرور على المجرور، لأن الجر قد يكون بالحرف وقد يكون بالإضافة، هذا على رأي من يقسم هكذا أنه فيه، لكن المجرور بالإضافة أيضا على تقدير الحرف عند بعضهم. نعم، مجرور بالإضافة ومجرور بحرف الجر. المراد بحرف الجر يعني الجنس، جنس حروف الجر، حروف الجر 20 حرفا تقريبا، بأي واحد من حروف الجر. فالأول نحو غلام زيد، هذا مجرور بالإيش؟ بالإضافة. قول هذا هال التنبيه اسم إشارة في محل رفع مبتدأ، غلام خبر، غلام مضاف، وزيد المضاف إليه مجرور بإيش؟ بالإضافة، بالإضافة، يعني بالمضاف على هذا أو بحرف الجر، هذا رأي عايز. نعم، سيأتي الثاني. لكن الشيخ غلام زيد دي ما تنفعش بدل زيد، لا غلام زيد، نعم، زيد مضاف إليه. نعم، قال رحمه الله فإن قوله زيد مجرور بالإضافة لأنه مضاف إليه. نعم، والثاني نحو سرت من المجرور بالحرف، مثال المجرور بالحرف قولك سرت من البصرة إلى الكوفة. نعم، فإن قوله البصرة مجرور بحرف الجر وهو من، وهو من إيه، وقوله الكوفة أيضا مجرور بحرف الجر وهو إلى، من للابتداء وإلى للانتهاء، هذا يمثلون للابتداء والانتهاء. نعم، سرت من البصرة إلى الكوفة. نعم، والإضافة على ضربين، إضافة مع والإضافة تنقسم إلى قسمين، إضافة تسمى محضة وتسمى معنوية، ومعنى محضة يعني خالصة، ومعنوية يعني تؤثر في المعنى. طبعا هي تؤثر في اللفظ أيضا لكن المقصود منها المعنى. وهناك إضافة لا تأثير لها في المعنى إنما تؤثر في اللفظ فقط، بس فقط للتخفيف، للتخفيف بحذف التنوين يعني. لكن الإضافة المعنوية أو المحضة تؤثر في المعنى التعريف أو التخصيص، وتؤثر التخفيف أيضا بحذف التنوين. إذا قلت غلام زيد، التقدير غلام لزيد، غلام نكرة ليس معرفا. فإذا أضفت وقلت غلام زيد استفدنا التعريف أن هذا الغلام لزيد إذا أضيف للمعرفة. أما إذا أضيف للاسم النكرة نحو هذا غلام امرأة، أصلا غلام لامرأة، غلام قبل الإضافة نكرة، فإذا أضيف للمرأة تخصص، لأنه قبل إضافة المرأة كان يحتمل أن يكون غلام رجل ويحتمل أن يكون غلام امرأة، فلما أضيف للمرأة تخصص. يعني إذا أضيف للنكرة يتخصص المضاف، يصبح أقل أفرادا يعني. وإذا أضيف للمعرفة يتعرف، يصير معرفة. وطبعا أيضا استفدنا من الإضافة حذف التنوين في الاسم المفرد. وكذلك إذا كان الاسم المضاف إذا كان مثنى أو مجموعا نستفيد من الإضافة حذف النون، مثلا غلاما زيد، هذان غلاما زيد، وهؤلاء غلامو عمرو، هكذا يعني. فيحذف التنوين، يحذف النون بسبب الإضافة. هذه الإضافة المعنوية. أما الإضافة اللفظية وهي إضافة المشتق إلى معموله، هذه تسمى إضافة لفظية، يعني لا يستفاد منها إلا التخفيف، لا تؤثر التعريف. مثلا الضارب، هذا الضارب زيد والضارب زيد، هذه حذفت الضارب زيد، حذفت أضيف يعني حذف التنوين لأجل الإضافة، والضارب زيد أيضا حذفت النون لأجل الإضافة. ومثل هذا يسمى إضافة لفظية يعني، لا أما لا تفيد في المعنى لا تعريفا ولا تخصيصا ولا تخصيص. هذا نقرأ راح يجي نفس الكلام هذا وإن كان اللفظ يختلف. نعم. قال رحمه الله: والإضافة على ضربين، إضافة معنوية وإضافة لفظية. فالإضافة المعنوية أن يكون المضاف غير صفة مضافة، غير الصفة يعني غير الصفة المراد بالصفة المشتق. إذا قلنا الصفة مضافة إلى معمولها، المراد بالصفة هنا المشتق، يعني اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، هذه كلها مشتقات. فالإضافة إيش المعنوية؟ هي إضافة غير الصفة إلى معمولها، مثل غلام زيد. غلام زيد ليس صفة مضافة إلى معمولها، لا غلام صفة ولا زيد معمول لها. أما الإضافة اللفظية سيأتي أنها إضافة الصفة إلى معمولها، مثل هذا ضارب زيد مثلا، أو جاء الضاربا زيد أو الضارب زيد. نعم. قال رحمه الله: وذلك أي كون المضاف غير صفة مضافة إلى معمولها، بأن لا يكون المضاف صفة، والمراد بالصفة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة، يعني المشتقات، هذه المشتقات الثلاث، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشتقة، لأنها كلها مشتقة من الفعل. ضارب مشتق من يضرب، مضروب كذلك. مثلا إذا قلت حسن الوجه، أيضا حسن مشتق من يحسن وجهه، نعم، أو من حسن وجهه. نحو غلام زيد، فإن قوله غلام ليس بصفة، أو بأن يكون المضاف صفة مضافة إلى غير معمول. أحيانا يكون المضاف صفة مشتق يعني، لكن ليس مضافا إلى معمولها، هذا أيضا يسمى إضافة معنوية. مثل إيش؟ نحو مصارع مصرة. نحو إيش؟ مصارع مصرة. إيوه مصارع مصرة يعني شخص مصارع في يعني من مصارعي مصر. فمصارع مشتق لأنه اسم فاعل، صارع يصارع فهو مصارع، اسم فاعل مشتق صفة يعني، لكنه اسم فاعل لكنه ليس مضافا إلى معموله، لأن مصر ليست معمول أو مفعول به لمصارع. أو أن تقول مثلا كاتب الأمير قاضي البلد، يعني ليس صفة مضافة إلى، هي صفة لكن ليست مضافة إلى معمولها. قال رحمه الله نحو مصارع مصر. أيوه. إن قوله مصارع صفة. أيوه. لأنه اسم فاعل. أيوه. مضافة إلى غير معمول. أيوه. لكن مضافة إلى غير، ولأن مصر مو معمول، ليس معمولا لمصارع. نعم. فهذا من قبيل الإضافة المعنوية. وبعدين مصر تعرف تخصص يعني، الآن مصارعين كثر، مصارعون كثر، الآن عرفنا أن مصارع مصر ما هو مصارع أمريكا مثلا، مثل غلام امرأة صار في تخصيص، يعني أفادت الإضافة التخصيص. نعم. لأن مصر ليس بمعمول للمصارع. نعم. نعم. يعني ليس معمولا له، يعني ليس مفعولا به مثلا. نعم. تعرب إيش؟ تعرب خبر ولا لا؟ مصارع مصر. مصر مضاف إليه. طيب قوله وهي أيوة الإضافة المعنوية على ثلاثة أقسام. أيوة على ثلاثة أقسام من حيث التقدير، يعني هل يقدر فيها اللام أو من أو في، على ثلاثة أقسام. نعم ذكرت هذا لكم قبل شوي. نعم. إما بمعنى اللام. أيوة. نحو غلام زيد. نعم. أي غلام لزيد. طيب. أو بمعنى من نحو خاتم فضة، يعني على تقدير خاتم. على خاتم، إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف يكون المقدر من. نعم. لأنه من للتبعيض، من للتبعيض، خاتم فضة يعني أن الخاتم معمول من الفضة. وعلامة التبعيض الإضافة إذا كان بمعنى من أنه يجوز أن تجعل المضاف إليه خبرا للمضاف وتجعل المضاف مبتدأ، يعني خاتم فضة تستطيع أن تقول الخاتم فضة، صحيح أم لا؟ صحيح. الخاتم هذا فضة يجوز، إذا الخاتم فضة يعني مضاف مضاف إليه، يعني المضاف إليه جنس المضاف. أي نعم. وتسمى الإضافة بيانية لأن على تقدير من، لأنه بينا أن المضاف هو الخاتم من الفضة، معمول من الفضة. أنا. طيب. أو بمعنى في. أو تكون بمعنى في. نعم إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف. نحو ضرب اليوم. ضرب اليوم. أي نعم. تقول مثلا أعجبني مثلا لعب اليوم مثلا، أو سفر اليوم، أو ضرب اليوم، أو أكل اليوم، يعني في اليوم. أي ضرب في اليوم. أي نعم. وذلك أي المذكور لأنه أي الشأن. أيوة. إن لم يكن المضاف يعني لماذا، كأنه يقول، كأن قائل يقول لماذا قسمت الإضافة إلى ثلاثة أقسام بمعنى اللام ومن وفي؟ قال لأنه هذا جواب سؤال مقدر، يعني لأنه. نعم. أي الشأن إن لم يكن المضاف إليه من جنس المضاف ولا ظرفه. إيه؟ فالإضافة أي المعنوية. أيوة. معنى اللام. إيه؟ فإن زيدا في غلام، في غلام زيد. إيه؟ ليس جنس الغلام. أيوة. ولا ظرفه. نعم. وإن كان المضاف إليه جنس المضاف بمعنى أنه يجوز أن يجعل المضاف إليه خبرا للمضاف. نعم. أو صفة له، أو يكون صفة له. نعم. فهي بمعنى من. نعم. فإن الفضة في خاتم فضة جنس الخاتم. إيه؟ فإنه يقال الخاتم فضة. ويمكن تقولها وتقول هذا خاتم فضة، يكون خاتم خبر وفضة صفة لخاتمه. نعم. طيب. فإنه يقال الخاتم فضة أو خاتم فضة أو خاتم فضة. أنا وإن كان المضاف إليه ظرف المضاف فهي بمعنى فيه. نعم. فإن اليوم في قولك ضرب اليوم في ضرب اليوم ظرف للضرب. نعم. يعني وقع الضرب في اليوم. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب